اختيار الرفقة الطيبة التي تعينه على طاعة الله عز وجل. فعندما يختار الإنسان من يقوم معهم بطاعة الله عز وجل وعبوديته، سواء في قيام الليل أو في قراءة القرآن أو في مدارسة العلم أو في غيرها من الأعمال الصالحة، يجعل ذلك الإنسان مقدما على أنواع الطاعات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن أعظم ما يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل أن يستشعر تقصيره ونقص ما يؤديه من الأعمال الصالحة. فإن العبد متى استشعر أنه يتخلله تقصير في أعماله التي أداها، جعله ذلك يواصل الأعمال ويسعى إلى إتقانها وجعلها على أحسن الأحوال. بينما إذا أعجب الإنسان بعمله كان هذا من أسباب عدم إعانته على أنواع الطاعات في مستقبل أيامه. ومما يعين الإنسان على طاعة الله جل وعلا والاستمرار على أنواع الطاعات في أواخر الشهر، أن يشاهد الإنسان أحوال أهل الطاعات الذين يقتدى بهم في طاعة الله عز وجل، مما يسهل على الإنسان الاستمرار في طاعة رب العزة والجلال. ومما أوصي به أخواني أن يستحضروا النية الصالحة في كل الأعمال التي يؤدونها، خصوصا في شهرهم هذا، فينوي الإنسان بتناوله وجبة السحور التقرب لله تعالى، فإن ذلك مما يرضي الله. وكذلك ينوي استجلاب رضا رب العزة والجلال في تناوله لطعام الإفطار. وهكذا في كل أعماله التي يؤديها ينبغي به أن يستحضر فيها نية التقرب لله عز وجل. إذا ذهبت إلى عملك ينبغي بك أن تنوي طاعة الله جل وعلا بهذا الذهاب، سواء كان عملا عاما فتنوي الوفاء بالعهد الذي أمرك الله بالوفاء به، وتنوي إتقان هذا العمل الذي تعاقدت مع جهة عملك على أدائه لتستجلب بذلك رضا الله فتكون طائعا لله بهذا. وكذلك إذا عمل الإنسان في أعماله الخاصة ينبغي به أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن ينوي بها طاعة الله، فإذا أدى هذه الأعمال أدها بنية تقديم الخدمات لإخوانه المسلمين في مجتمعه، وينوي بذلك اكتساب المال الذي يعينه على النفقة على نفسه وعلى من تحت يده، ليكون بذلك منفذا لأمر الله جل وعلا في هذه النفقات. فمتى استشعرنا أن كل عمل يمكن أن نجعله طاعة لله بجعله وسيلة لأنواع الطاعات، كان ذلك من أسباب حصولنا على الأجور العظيمة والثواب الجزيل. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا يقول السائل: ما حكم قراءة أدعية القرآن في الصلاة بنية التلاوة والدعاء؟ ينبغي بالإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأه مرتبا على وفق ما نزل، بالتالي لا يصح به أن يقرأ الأدعية القرآنية التي يقتطفها من سور مختلفة فيجعلها في سياق واحد على أنها قراءة لكتاب الله جل وعلا، فمثل هذا التلفيق لا يقبل عند قراءة آيات كتاب الله عز وجل، إذ إن ذلك يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأما إذا نوى بها التقرب لله عز وجل بأن يجعلها أدعية لعل الله جل وعلا يقبل منه، فهذا لا حرج عليه، لأن هذه الأدعية هي أدعية صحيحة لا مخالفة فيها، وليس فيها شيء من ما يتعارض مع أداء الإنسان لعبادة الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر في المطار ثم رأى الشمس في الجو؟ إذا غربت الشمس جاز للصائم أن يفطر، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا ثبت دخول وقت المغرب والإنسان في الطائرة وهي على الأرض فأفطر، ثم بعد ذلك أقلعت فرأى الشمس مرة أخرى، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لأنه قد أكمل صيام اليوم وأتم الصيام إلى الليل. نعم، بارك الله فيكم. حكم من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا؟ شرع الله عز وجل للمؤمنين أن يذكر بعضهم بعضا بأنواع الطاعات، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن ذلك أن يذكر الإنسان غيره بالامتناع عن تناول المفطرات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأكل والشرب ناسيا من أسباب الفطر للصائم، ولكن لا يعني هذا ألا ينبه بعضنا بعضا على أن الأكل والشرب مؤثر على الصوم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: هناك أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، هل تجب الزكاة فيها علي أم على أهلها؟ هذا المال ليس مالا واحدا، بل هو مالان. المال الأول يكون في ذمتك، وهذا المال الذي في ذمتك زكاته على أصحاب الديون متى كان الدين على باذل قادر على سداد الدين. والنوع الثاني من أنواع المال: المال الذي يوجد في يدك وتتمكن من التصرف فيه، فهذا زكاته عليك ويجب عليك أن تزكيه، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن هنا نجد أن بعض الناس عليهم ديون وليس في أيديهم أموال، فتكون زكاة ذلك الدين على الدائن. وهناك من لديه مال في يده وليس في ذمته ديون للآخرين، وبالتالي يجب عليه أن يزكي هذا المال الذي بيده. ومن هنا فوجود مال في الذمة لا يعني أنه هو المال الموجود في اليد. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله ويقول: بالنسبة للمرأة، هل الأفضل لها أن تأكل حبوب منع الدورة أم تصوم؟ الجواب بأن المرأة إذا قارنت بين شيئين، أولهما أن تأكل حبوب منع الدورة وتصوم، وبين أن تترك تناول هذه الحبوب فتأتيها الدورة فتفطر، فنقول إن عدم تناولها للحبوب أولى وأحسن، لأنها حينئذ يكتب لها أجر عملها الصالح الذي كانت تؤديه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. فالمرأة الحائض التي كانت تعتاد على أنواع الطاعات في أثناء طهارتها من الصلاة وقراءة القرآن والصيام، فإنه يكتب لها أجر يماثل أجر هذه الأعمال في أيام دورتها ولو لم تؤدي هذه الأعمال. ولذلك فإن عدم تناول المرأة لحبوب منع الدورة أولى من تناولها لهذه الحبوب. وأنبه هنا إلى أن العبد إذا لم يكن من أهل الصيام فلا يعني ذلك أن يترك الأعمال الصالحة التي تتأكد في شهر رمضان. فإذا كان العبد مسافرا أو كان مريضا أو المرأة كانت حائضا أو نفساء فإنه يستحب لها ويتأكد في حقها أن تتقرب لله عز وجل بأنواع الطاعات من ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل ودعاء الله جل وعلا، حتى ولو كان ذلك في الليالي الفاضلة. فإذا جاءت المرأة ليلة القدر وهي حائض حسن بها أن تتقرب إلى الله عز وجل وتتضرع بين يديه بأنواع الأدعية والأذكار. وبالتالي نعلم أن الأعمال الصالحة لها موسم وهو شهر رمضان، وهذه الفضيلة لهذه الأعمال في هذا الموسم تنال الجميع حتى ولو لم يكن الإنسان من أهل الصوم. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الاعتماد على الأذان عند الإفطار والإمساك؟ إذا كان المؤذن ممن يوثق في أذانه ويغلب على الظن أنه يؤذن على الوقت، فيجوز للإنسان أن يعتمد على أذانه في الإفطار وفي السحور والإمساك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول: بعض الشباب من ذكور وإناث يحرصون على الصيام ولكن يقصرون في الصلاة. أمر الله عز وجل المؤمنين بأداء الصلوات في أوقاتها، وجعل ذلك فريضة دينية، فقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن هنا يجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك على الإنسان أن يستشعر أن المحافظة على الصلوات في أوقاتها واجب شرعي يجب الالتزام به، ومن هنا يتخذ الوسائل التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها من تكليف من ينبهه لوقت الصلاة ويوقظه لأدائها في وقتها. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. نسأله جل وعلا أن يعيننا على أداء الأعمال الصالحة في شهر رمضان، كما نسأله جل وعلا أن يتقبلها منا وأن يضاعف لنا الأجور في هذا الموسم، كما نسأله جل وعلا أن يصحح نياتنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وأيضا نتلقى أسئلتكم على هذا الجوال 011-442-5418. وتحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي